Book 2 82 82 الماضي 2 Fortid 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Måtte du ringe ambulansen? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Måtte du ringe legen? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Måtte du ringe politiet? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Har du nummeret? Jeg hadde det i sted. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Har du adressen? Jeg hadde den i sted. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Har du bykartet? Jeg hadde det i sted. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Kom han i tide? Han klarte ikke å komme i tide. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Fant han veien? Han fant ikke veien. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Forsto han ikke? Han kunne ikke forstå meg. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Hvorfor kunne du ikke komme i tide? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Hvorfor fant du ikke veien? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Hvorfor forsto du ham ikke? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Jeg kom ikke i tide fordi det ikke gikk buss. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Jeg fant ikke veien fordi jeg ikke hadde kart. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Jeg kunne ikke forstå ham fordi musikken var så høy. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Jeg måtte ta en drosje. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Jeg måtte kjøpe et bykart. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Jeg måtte slå av radioen.